بانيات السناء وعذبات الجناء قدسيات نقية أضاءت الدنا أضاءت الدنا شهورا تسعة والشوق بيننا بالركل أعلنت إني أنا هنا وبعدها أتت تحقق المنى مولودة جميلة سميتها منى بمثل اسمها قد طابت الكونى فديت صرخة كعذاب الغنى الورد مذ رأى جمالها انثنى والبدر في السماء هوى وأذعانا تناغي أمها يرحال العنا هل ثم قصة أحلى من الضنا لله مبسم كأنه أنا.